بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة، والترهيب من إخلافه ومن الخيانة والغدر وقتل المعاهد أو ظلمه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها من أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه انتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. رواه مسلم. الإيمان والأمانة قرينان. إن الأمانة، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصلها، في أصل قلوب الرجال. والظاهر أن المقصود بالأمانة في هذا الحديث الإيمان، وما أخذ الله عز القيام بما أخذ الله عز وجل عليه العهد على بني آدم من قوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحمل الإنسان للأمانة هي التكاليف الشرعية، فهي الإيمان بما جاء به الرسل. فالإيمان هو المقصود هنا، يدل على ذلك قوله في آخر الحديث: حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فالشاهد في هذا الحديث أن الإيمان يعبر عنه بالأمانة، فدل على التلازم بين الإيمان والأمانة. فأداء الأمانة وإنجاز الأمانة هي وأعظمها ما كان بين العبد وبين الله من توحيده وطاعته وطاعة رسله، كل ذلك متلازم كما ذكرنا. قال: ثم نزل القرآن، يعني بعد أن آمنوا، هم آمنوا بالتوحيد وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نزل القرآن مفصلا، نزل القرآن عبر 23 سنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي فازدادوا إيمانا، وأمرهم القرآن وأمرتهم السنة بالأمانة. لما كانوا مؤمنين ابتداء نزل القرآن فتعلموه، فكان انتفاعهم به أعظم انتفاع. وإلا فمن قرأ القرآن وليس عنده إيمان لم ينتفع به، وليس يقوم بالأمانة التي افترض الله عز وجل، لم ينتفع بالقرآن. وكذا السنة. يقول: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، أن الأمانة تقبض من القلوب، ترفع منها، فتنقص الأمانة في القلوب وينقص الإيمان، فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. انتباه الإنسان لنقص الإيمان من قلبه، وعلامة ذلك في معاملاته، علامة نقص الإيمان يظهر في المعاملات ويظهر في نقص الأمانة والتبايع بغير أداء الأمانة، بغير نصيحة المسلمين، وبغير أداء حقوق من استأمنه، نعوذ بالله. أن ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، عقوبة على ما سلف من عمله أثناء النهار، فتنزع الأمانة من قلبه، تقبض، وإن كانت لا تزول بالكلية يبقى أثرها، يقول فيظل أثرها مثل الوكت، الأثر اليسير الذي يكون بعد جرح أو نحو ذلك، يظل شيء زي متغير عن لون الجلد. قال ثم نام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها، هي مثل أثر المجل أو من أثر المجل. المجل هو اليد، عندما يعمل الإنسان يحدث نوع من البثور، تنفط، يعني إيه؟ يعني زي يكون فيه فقاقيع، نعم. فيظل أثرها من أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك، لو فيه جمرة دحرجها الإنسان على رجله فنفط، عملت زي فقاعة فيها ماء، فيها سائل، فتراه منتبرا يعني مرتفعا، منبر يعني إيه؟ من ارتفاع، فيرتفع الجلد فيظل أثر يدل على أنه مر هنا شيء. قال وليس فيه شيء، يعني ليس فيه شيء من الإيمان، يعني مثل هذا المجل اللي هو الذي يكون أثر عمل في اليد، تجد مثل هذه الفقاعة وليس فيها شيء، إنما هي جفت تدل على أن اليد قد عملت. الراوي أخذ حصاة فدحرجها على رجله تشبيها بالجمر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. علامتها زوال الإيمان والأمانة من القلب هو تعامل الناس بغير أمانة، فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. الأجير أمين، أمين على أن يؤدي العمل الذي استؤجر عليه كما ينبغي. الصانع أمين، يؤدي الصنعة كما ينبغي. كل الموظفين أمناء، كل أصحاب الأعمال أمناء، الطبيب والمهندس والبناء والنجار، كل يؤدي صنعته وصاحبها غائب عنها أو لا يحسنها. صاحب السلعة الطبيب مثلا، المريض لا يحسن الطب ولا يعرف هل أدى الأمانة كما ينبغي وقام بعمله كما ينبغي أم لا، فهو غائب بحسه بعلمه، وأنت تترك صاحب العمل تقول له اصنع كذا وكذا وتتركه يصلح لك الشيء مثلا، فهو أنت غائب عنه فهو يؤديه بالأمانة. كذلك في البيع والشراء، بيان عيوب السلعة، عدم الغش فيها، يصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. الودائع أيضا من الأمانات، كل مال عام أو خاص تحت يدك تعمل فيه هو من الأمانة. الشريك مال الشركة فيه أمانة، المضارب مال المضاربة فيه أمانة، في يده أمانة. الأمور الخاصة والعامة مرتبطة بالأمانة ارتباطا عظيما، فيكاد الناس لا يؤدي أحد منهم الأمانة، فضلا عن الأمانات التي بين العبد وبين الله. عندما تتدبر قضية الأمانة تجدها بالفعل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإيمان، أو هي يعبر بها عن الإيمان. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، على سبيل الندرة والقلة، قوم بأسرهم لا يوجد فيهم أحد أمين، وربما ولد في القبيلة كلها رجل واحد يستأمنه الناس على أموالهم أو يستأمنونه على أعراضهم، المدرسون أمناء على عقول التلاميذ، والأطباء أمناء على أبدان المرضى وعوراتهم، والمهندسون أمناء على ما يبنون للناس وما يصلحون. إذا قل الأمر فيضرب المثل فيقول إن في بني فلان رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله. الناس تختل موازينهم، يمدحون الإنسان على الظرف وعلى العقل في زعمهم، ولكن لا ينظرون في الإيمان، ذهلوا عن ما يتفاضل به عند الله، صار يتمدح بصفات ليس منها الإيمان. نسأل الله العافية. حديث رواه مسلم وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى العبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا، فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها. في النار يعني. قال: فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج قلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. زلت. قال: حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فقعت، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. هذا في من ضيع الإيمان، لأن المخلد في النار هو الكافر، ولكن عدم أداء الأمانة قد يؤدي بالعبد إلى سوء الخاتمة، أو أن يكون أبد الآبدين بمعنى طول المكث، يظل يعذب بسبب الأمانة. انظر كيف لو كانت أمانة ملايين البشر، الرئاسة والملك وأموال المسلمين العامة ومصالحهم العامة وأوطانهم وأديانهم قبل ذلك وأخلاقهم وعقول أبنائهم، كل هذه أمانات. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأشد ذلك الودائع. يعني إذا استودعت شيئا الناس وضعوا عندك وديعة، فاحذر أن تضيعها. قال يعني زادان: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا. قال: صدق. أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ رواه أحمد موقوفا، وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد أنه سأل أباه عنه فقال: إسناده جيد. الصلاة أمانة، لأنه أحيانا لا يكون الإنسان أمام الناس، فلو لم يحافظ على الصلاة فقال إنه قد صلى فقد ضيع الأمانة التي بينه وبين الله. والوضوء أمانة، لا أحد يعلم هل أنت خرج منك ما ينقض الوضوء أم لا، فهو أمانة، الكيل أمانة عندما تكيل للناس، عندما تزن لهم كل ذلك هم يفوضون الأمر إليك فهذه أمانة. حديث شديد الترهيب من عدم أداء الأمانات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له. هذا الحديث يقوي ما ذكرنا في تفسير حديث حذيفة: إن الأمانة نزلت في أصل في جذر قلوب الرجال، أن الإيمان هو الأمانة، لأنه لا إيمان لمن لا أمانة له. حديث ضعيف إلا أن فيه معاني حسنة جميلة لها شواهدها من الكتاب والسنة، نذكرها للاتعاظ وإن لم يثبت الحديث. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة فقد حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، الغنيمة تكون متداولة بين الأغنياء فقط كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا كان المغنم دولا يتداوله أهل القوة والسلطان ويتركون المقاتلين بلا نصيب من المغنم، وإذا كانت الأمانة مغنما ناس يتصارعون على أخذ الأمانات والوظائف التي فيها أمانات ليغنموا منها، يغنموا منها ليأخذوا لأنفسهم الوظائف، وخصوصا الوظائف الكبرى والعليا والشركات ورئاسات الإدارات، فيتخذوها مغنما لأنه سيربح من ورائها الملايين، سيخسر من ورائها بما يأخذه بغير حق. والزكاة مغرما، يعتبره قد غرم، قد نقص ماله، ليس يؤدي الزكاة لوجه الله بل يراها مغرما. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أردلهم، سواءهم صفات قبيح الصفات يصبح زعيما. وأكرم الرجل وخاف تشره، وشربت الخمر ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف المغنيات والموسيقى، ولعن آخر هذه الأمة أولها. هذا فعل الرافضة. فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسقا. رواه الترمذي، وقال: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج ابن فضالة. وفي رواية للترمذي من حديث أبي هريرة: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما. وتعلم لغير دين، يعني يتعلم الكتاب والسنة لا لله، لا للدين، بل لأجل المناصب أو لمجادلة الناس. وتعلم لغير دين. وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، أطاع الرجل امرأته في غير الحق يعني، أو في قطيعة أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل وخاف تشره، يعني يكرمونه لا لحبهم له ولا لأنهم فرحوا بزيارته، لكن خوفا من شره. وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع، زي عقد انقطع السلك في الحبات متتابعة تأتي سريعا وراء بعضها. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. رواه البخاري ومسلم. خيركم قرني الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، استهانة بأمر الشهادة، يشهدون قبل أن تطلب منهم لأجل أنهم يستهينون بهذا الأمر، أو يشهدون بالزور وهم لم يشهدوا وهم إنما يجلسون لأجل هذا من أجل مال يأخذونه أو نحو ذلك. قوم يشهدون ولا يستشهدون، لا يطلب منهم صاحب الحق أن يشهدوا لعلمه أن شهادتهم غير مقبولة لأنهم شهود زور، ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون لأن الناس علموا خيانتهم فلا يستأمنونهم، وينذرون ولا يوفون، ذنب كبير أن ينذر ولا يفي، يضيع نذره، إن أمر النذر لشديد كذا الحلف، فلا بد لمن نذر أن يفي. يظهر فيهم السمن، السمن من أجل كثرة الطعام والشراب وقلة العمل. في حديث فيه مقال لكن يذكر على سبيل الاستئناس، عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، بايعه ببيع يعني باع له شيئا قبل النبوة، فبقيت له بقية ووعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. يعني قعد ثلاث أيام، لأنه قال أي وعده، فهو الوفاء بالوعد ينتظره ثلاثة أيام. فيه مقال رواه ابن أبي الدنيا، أبو داود وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، كلاهما عن إبراهيم بن طهمان عن بذير بن ميسرة عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمسة. قال أبو داود: قال محمد بن يحيى: هذا عندنا عبد الكريم ابن عبد الله بن شقيق. قد ذكر عبد الله بن أبي الحمساء، ذكر عبد الله بن أبي الحمساء أبو علي بن السكن في كتاب الصحابة، فقال: روى حديث إبراهيم ابن طهمان عن بديل بن ميسرة عن ابن شقيق عن أبيه، ويقال عن بديل عن عبد الكريم المعلم، يشبه أن يكون ما ذكره أبو علي من إسقاط عبد الكريم هو الصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم في رواية له: وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. ورواه أبو يعلى من حديث أنس، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم. فذكر الحديث هذا النفاق نفاق عمل، وهو يؤدي إلى نفاق الاعتقاد إذا كثر وغلب على الإنسان، وهذا النفاق الأصغر يؤدي إلى النفاق الأكبر. وبعض العلماء يقول إذا حدث عن إيمانه فكذب، فيكون من المنافقين النفاق الأكبر، لكن الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا النفاق والنفاق العملي الأصغر الذي يقود إلى نفاق الاعتقاد وإلى النفاق الأكبر، فيطلق عنه أنه منافق، ولا يلزم أنه منافق النفاق الأكبر الذي يكون صاحبه بالدرك الأسفل من النار، لكن يقود إليه ويؤدي إليه، وهو يدل على قبح الكذب وتحريمه وعلى تحريم خلف الوعد. ولذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب الوفاء بالوعد ديانة، بل وقضى به بعض أهل العلم، وهذا الحديث بمجموعه من حججهم. وأشار البخاري إلى قوة هذا الرأي، إلى قوة هذا القول، فقال وقضى ابن أشوع بالوعد، وذكر حديث أبي بكر من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فسوى بين العدة والدين، العدة الوعد، وبالإجماع يجب قضاء الدين، فإذا كان الإنسان قد وعد فإذا يلزمه الوفاء، لأن أبا بكر ضمن ديون النبي صلى الله عليه وسلم وضمن وعوده كذلك وسوى بينهما. ومن أهل العلم من المالكية من يقول يقضى قضاء بالوعد إذا أوقعه في ورطة، إذا أمره بأمر وعده بوعد ترتب عليه أن عقد عقدا أو تحمل شيئا فصار الأمر فيه يعني تحمل مسؤولية، فهنا لو رفع أمره للقاضي حكم، قال هؤلاء الملكية أن القاضي يحكم عليه بأن يتحمل هذا الوعد لأنه ضره، فلو قال له مثلا تزوج ومهرك عليه فذهب وتزوج وأصبح مدينا بالمهر، فقال له بعد ذلك لا أعطيك شيئا، يأثم بذلك، وإذا رفع أمره إلى القاضي وأشهد عليه واعترف أو اعترف ألزمه القاضي أن يفعله، لأنه لو طلق لزمه نصف المهر، وربما دخل بها بناء على وعده فيحصل له من ذلك ضرر. كذلك إذا باع أو اشترى قال له اشتري لي كذا وأنا أشتريه منك، وعده بهذا الشراء، والرجل لولا هذا الوعد ما كان ليشتري، وليس عنده مثلا مكان يخزن فيه هذا الأمر، ربما ضره ذلك، لأنه إذا رجع في وعده وترك هذا الشيء في العراء ولم يجد له مشتريا ربما فسد، ربما احتاج إلى أن يؤجر له مكانا يضعه فيه فيدفع يعني جزءا من ثمنه وربما أكثر من ثمنه، فيكون قد ضره والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. فالصحيح أن الوعد الذي يوقع في ورطة ويحدث ضررا يقضى به كذلك، ولو قضي بالوعد مطلقا لكان وجها قويا، ولا حجة لمن يقول وإن كانوا الأكثر من العلماء أن الوفاء بالوعد مستحب فقط. الأحاديث جعلت خلف الوعد مع الكذب والخيانة وهما محرمان بالإجماع، إذا اؤتمن خان فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. ربما كان العهد أغلظ من الوعد، هو كذلك، الوعد قد يأتي دون أن يكون هناك تعهد بين طرفين، وإنما هو الذي تبرع بالوعد. وأما العهد فهو أمر بين اثنين، وكل منهما يعاهد على الوفاء بالعهد بما اتفق عليه. فإذا غدر، إذا نقض العهد ولم يفي به، فهو من المنافقين أو فيه خصلة من النفاق. وإذا خاصم فجر عند الغضب والخصومة ينسى كل الحقوق، لا يراعي حقا، يفجر، يكذب، يقول بيني وبينه نزاع، يستحل منه كل شيء، يبحث عن كل الوسائل الواقعة به. أعوذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله منكم. لما يقول مادة من السنة الصحيحة على إذا أن أكرم الرجل مخافة شره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له بئس أخو العشيرة. ثم لما دخل ألان له الكلام، فقد بين نصيحة للأمة أن هذا رجل من شرار الناس، ولكن ألان له الكلام اتقاء لشره. قل هل هي ما يفعل الوزراء والأمراء والرؤساء في المؤسسات الحكومية؟ هذا يكون منه أيضا، أن يولى إنسان وظيفة أو يعطى شيئا من أجل أن يكف شره عن الناس. يقول: هل يجوز العمل في تسويق بعض القنوات الفضائية وبطاقات الهاتف المحمول من خلال الهاتف للعملاء، حيث أن وظيفته هي محاولة إقناعهم للاشتراك في هذه القنوات أو شراء بطاقات المحمول، علما بأني أعيش في بلاد الكفر في إحدى الدول الأوروبية، وجدت هذا العمل بعد بحث طويل لصعوبة الحصول على عمل خاص للمسلمين هناك، ولا أستطيع الهجرة لبلاد الإسلام في الوقت الحالي لعدم وجود الإمكانيات المادية للحصول على سكن أو وظيفة. الله المستعان. أما القنوات الفضائية فلا بد أن تكون قنوات تعرض شيئا جائزا، ولا أدري كيف يتحقق ذلك في أوروبا. أما الاشتراك في هواتف المحمول فالأمر فيها واسع، لأن الأصل فيها الجواز. لماذا تتعدد الأحزاب في الدعوة السلفية؟ هو الغد الوقت ما فيه غير حزب واحد هو حزب النور. وعلى أي الأحوال إذا تعددت لأن لكل بعضهم رؤية يريد أن يحققها، وطالما كان بينها تنسيق وتعاون لم يضر إن شاء الله. أيوة، حديث إن أشر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، هذا أيضا من ضمن الأحاديث الشاهدة في الحديث الأول. سرح بخياله في قصة خيالية أن مشاكل حدثت بينه وبين أهل زوجته، وانتهت القصة الخيالية بأني قلت لزوجتي: أنت طالق. فوجئ بأنه ينطق بلسانه بذلك بصوت خافت. هذا عنده شيء من الوسوسة. وعلى أنت طالق، وامرأته ليست في أمامه، وإنما يخاطب خيالا لم يقع الطلاق، هل يجوز عمل عمرة كل يوم أو عمل عمرتين في يوم واحد؟ لا ننصحه بذلك، يشق على نفسه ويمل من العمل ولا يؤدي العمل كما ينبغي أن يؤدى بالهمة والإقبال عليه، وإن الله لا يمل حتى تملوا، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني لا نمنعه، نرغبه في أن غير ذلك أفضل، يطوف كثيرا ولا يعمل عمرتين في يوم واحد ولا عمرة كل يوم، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يؤدي عمرة عن والده أو والدته وليس عنده وقت، فأنا أمنعه من ذلك. اللهم باعد بيننا وبين خطأ، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، قل قولي هذا واستغفر.